بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد أيها الإخوة في البداية أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك سلم معنتي جمعة معلتي عسر تحمش رجب شحن 404 هجرية كمون 23 مارس قلت شحن 19 ميلادي زبق صالين وصلوا زلنا درسي بزعبنا يفقه كابزا كتاب الفقه الميسر كنقصل إذا كاسيت زي أدماني مبل سلاسة الشريط 30 بزعبة فطر سنن الفطرة وسيدنا مالتيو نعاتا من ملاحجي السودماني نتفطرنا صبوق قرما زهبو سلست نقرات وسيدنا ربعي تقليم الأظافر شوف ما سبحان الله أسلمنا أنت يقدفو حتى أظافر صفرنا مالتي نخل سد سلازي دين الإسلام دين كامل تريفو زلو اتباع كنقبر كنكتولو بتي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمتنا دين الإسلام كنكتل الكتاب والسنة على فهم السلف يعني القرآن والسنة الكتاب والسنة الرددعاء ناي سلف ناي الصحابة نوسدا لنا مالتي بتي نسوم تردو وقرناهم ردو سلازي تقليم الأظافر وهو قصها بحيث لا تترك حتى تطول صفرنا خلنا نوحي بلنا نوح قبل كله سدد نوح قبل كله سدد قبلنا صدد لنا قال يوم كم مودة توسيدو نسأل الله العافية انت حدا خلت تتابعتنا خلنا نوح بلغة زقن عاداتنا المسلمين أيكونا حتى نستي كنوحو يبلنا تنوحو كنسدو لنا مغنياتو رسحتي زحزد له مالتي والتقليم يجملها بالعكس أنت دا صفرنا سدينا مالتي يتسبقه أتابعتنا قرنا يهوبه مالتي ويزيل الأوساخ ويزيل الأوساخ المتروكة تحتها يعني تحتها أنت دا صفرنا نوحه تحت صفرنا تعلو مالتي رسحتها له مالتي زد ما كنبلع كلنا مسنا يأتون له زر رسحتي مالتي وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافرهم أو أظافر أصبع معين من أيديهم زغاني مع الأسف الشديد قال مسلمين أبقال مسلمين تأتاتي مالتي كمودة إذا بلك سبحان الله لا قر ما هبني يا أخي فطرة الله التي فطر الناس عليها ربي خمسي كونا خلقنا صفروها بين أبي خون ينوحوا بل قال لي أم مشركين اللو خبزون لدو صفرهم زي سد زي عقيدة ناتو مسلمين صفرنا نسدو ألنا دك تبعتيو نخون دك أنستيو حتى قل عغمان كنسدو لنا ندحر نويح سوقلنا نريو يبلنا وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافرهم أو أظافر أصبع معينا من أيديهم وينخل أسافرهم ينوحوا وإنما أبقل أسابعتي ينوحوا مالتي خلت أسابعتي سلست أسابعتي نابولوا ينوحوا كل ذلك من تزيين الشيطان من تزيين الشيطان شيطان سبوغا لقا يزبلو وملك عزلو مساقا يزبلو صفر تنوحوا نتا قوال لما ننستي ودما خمو واي كملك عالكي واي مساقا زلو صفري ما شاء الله نابل انتا قبرا يعني يزين لها صبو علقي أب صبو زلة وين يسمع مالتي والتقليل لأعداء الله إذا قال خبتم كفار تورسي كفار بحلفة نوالد ينوحو أو داد ما أنت يجي نريئة بكفار بزحهم مالتي كلتا أتابعتهم ينوح أكي قال يوم كمان أزمالتو إلى أخيو أو أسوتهم كله إذا تشبه بالنساء أولا أنت أزمالتو خاص بتجمل النساء كان أنا قرأت صفر من واحد وقل أنا زملكتي عندك تبعتيون ندكي أنستيون كنسدو ألنا كفار يوم زي سد توم كفار أعداء الله رب تسأل قاله نعم كن مسالي بلنا حموشيتي نتفل إبط أبتشتوش ناز بقول شوغري ها شباب كنسدو ألنا مالتي مغنياتو مستدكم رهات سأله مستراز دماء شوغر له أزي حماج أنا يشنو تشتشنا حماج أنا خوزي خير أي إزالة الشعر النابت فيه إذا نتف الإبط مالت إزالة كان القسوهم زل النازي شغر زي أب تشش نازل له مالتي فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف وي أبو غلنا تشت نابلنا نلعلو مالتي إذا قل أنت دعا يقدو وينو زي كولسة أبو غلو وربي بنا هجي لا مالو مسارحي مكينة كريمون قالو زرقو فو كريم حسن تأخي فرج زرقو فو كريمون قالو زيتات كنت كم ألنا مالتي فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما قالوا زبل الناس قالوا خمسة أخونا فرج قبل الناس أنا حجزا والله خير كريم مالتي كريم قرناهم كان القسوة لنا لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تجتمع مع وجود هذا الشعر إذن تأيو أنت دعا قريفنا يوم مالتي أول مقدم صريت يلا كالا أي كني كالا أي نقر دماني حماغ جانا يجعل حماغ جانا تاي يجعل إزغاني شكر مزدوه له مالتي نحر سديدنا يقل حماغ جناء واتسني فهذا هو ديننا الحنيف أمرنا بهذه الخصال لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة سلززيتي سريد خنا ديننا مالتي حتى سريات نكونون أزيزنا مالتي بزعينة تزيد ما أزيزنا زد ما نعانى مسبقا مسرين سلزخنا وليكون المسلم على أحسن حال مبتعدا عن التقليد الكفار والجهال مفتخرا بدينه مطيعا لربه إذا مسلم زد ماني انت أخونا له مالتي صبوق قرصي حزو قرب له أكالاته بصبوق كان أخونا له كانت ممكن خان دماني إذن سنن الفطرة زيئة تغسن زلوخ مالتي كمون كفار مقلات كرحق اللو كمون كابزوم زيفلتو جهال سبوغ اللخا نخيب لو خابزيوم كرحق اللو مالتي كمون بدينو كبرت كسمو علو كمون رب سبحانه وتعالى خزز اللو وأيضا متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم دماغ المؤززون ألنا ويضاف إلى هذه الخصال الخمس إذا الحموش جزو السدناين مساءة كن من لألن مالتيو كن سنبر ألن كمول السواك موز موز كل جزي كن كان أخن ألنا كن فلياي بلنا واستنشاق الماء كمول ما ينتهن قبر استنشاق بفنش أنا فينا أبفنش أنا ما يكن أتو كن دي خوينا هالشباب شدشت أزياء استنشاق شوعيتي حسن شوعيتي خوينا مالتي والمضمضة خن قطبز أزياء أول من سنن الفطرة المضمضة وغسل البراجم وهي العقد التي في ظهور الأصابع في ظهور الأصابع البراجم مفصل من كاسة غسين هاي أصابعتنا مفلالي مالتي كم زقرنا نعصف له زيئة صبو قرنا كان حسبا مالتي يجتمع فيها الوسخ كنمتاي تي وساخة أبزمة تعزات سفي رسحتي كبس لزغنة متعزات سفين هاي أصابعتنا مالتي والاستنجاء كنت أخوينا يا شباب شوعت شمونت المضمضة لنا شعت دماني مفلا لي أتابعتنا ويدما متى عتاتفينا يا سبع يا سبعتنا ما لجي شمونت نغينا تشعت والاستنجاء وبالعسرة دماني حفرتنا بما يكن حدث زين كان ما لأنزل عسر تزياتا وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت بحديث عائشة رخبن زن عسر تزياتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم تايلو عشر من الفطرة عسرت اللواء كابسونا الفطرة ينزياتا طيب حجنا في كده أولا إذا أسلوب زيتي أفضل أسلوب وهو إيش تقديم العدد على المعدود زيان بغض علي أبدرسي تغسية مالتي كل جيزة أتي قصري أقدمه أتي كتفقدوز دلقة عينتات أدحره دحراي تقصه مالتي طيب قصر دحر قدمك كلت فوائد اللغة مثلا عشر أبزي الرسول صلى الله عليه وسلم تقدمه تقصر قدمه تفقدي تقديم العدد على المعدود يفيد شيئين كلتا نقرات يردونها مالتي أولا الحصر أولا حصر كاي اللغة فقدته كاين حدث حصر كاي عشرة قبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم عشرته واضح أولا الحصر حصر كاي كلايك التشويق التشويق السبزتاي سيني لغة سمعك مثلا مخروض اللغة سمعني كبلا كاز دلي خمسة خمسة خمسة خمسة كانت المخرن دحرب كايو بوزو حيش وقني لكن سلست مخرن لواني بلو إذن سلست زيئاتا حزة حجي كشواقي انتهوت وقنا زي المخرن زيئاتا كسمعا كانت سين كبلي سلزي اتقصر أقدم كامت كاز زي تزبالة أسلو واضح الشباب زي تزبالة أسلو سلزي مهم يوم كان رسول صلى الله عليه وسلم كدن قصري تغيصهم لنا سلازي كلتا فوائد اللواء لنا تقصري أقدمك متكاس مالتي أولا نتعلنا يا شباب الحصر تفوائد مالتي تدا قصر قدمك تقيسك مالتي بني الإسلام على تن أركان يتقصلنا أولا خمسة لو من حموشتين أركان الإسلام إذا حموشت أكتب لغة الله عجزين كملي متواتين إذا حموشت كسمعك يوم سخاون كفكري بني الإسلام على خمسين مسبولنا خنفقدا جميرا لكن تن أركان ندحر أقدم ومنقرم زين حموش تقول له غلو أتي تسمع السب بغصر تجمير كان له أنت هو تنزيئات قصر زيئات كبل يفيد الحصر حصر كان له اللغة كلاين قردماني يتشوق يفيد التشويق تني لغ سمعك أيو مالتي أنت هو تني لون كحسبي بزعبان مالتي عشر من الفطرة عسرت اللواء كفطرة إلى من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني التي فطر الناس عليها رب سبحانه وتعالى بأن خلقنا زين خنا ماله قص الشارب زيادة قدميتي يعني كان القصو خنا القصو زي كنا قص الشارب نزل على وين شحمنا تهان قبره كن قرصه قدميتي وعفاء اللحية عفاء اللحية نجحمنا كن خبز الله خن فنو خن قرفو مالتي نخين لازيو وين ما نخين كن نخم كمو والسواك كمون موت كنت كم كن ده خوينا سلست رابعتي والسيشاق الماء ما يفيف فبلنا نب أفنجانا خن أتو مالتي ما ينبى أفنجانا خن أتو وقص الأظافر كمون صفرنا كنسدد كنا وين حمشته وغسل البراجم زي ما تعتاد سفينا أتابعتنا براجم نبلو نزول تبقرنا نحسبه رسحت نخي إكب مالتي كنا وين شدش وندف الإبط كمون أب تشتش نازر كب شوغري كنكم كن خلاص يوم مالتي كن القصو مالتي شدش شو بس أنا شو عدت وحلق العانة بحفرتنا زركب شقري كن لازيو كندي خوينا شمت وانتقاص الماء كمول ماي قرنا صبو قرنا كنحسبو مالتي. وأيضا بماي قرنا نحسبو مالتي يعني الاستنجاء. الاستنجاء يعني حفرتنا بماي قر كان حساب زي استنقاص الماء بلو وأيضا استنجاء السيو استنقاص الماء زبلو زلو الاستنجاء مالتي كنا خوينا جعد. قال مصعب بن شيبة أحد رواة الحديث مصعب بن شيبة خبتم رواتي ونسيت العاشرة سبحان الله عسريت رسي عيايو إلا أن تكون المضمضة أتا مضمضة داخل تقوني السائق تكون اللواء مقزقواس مالتي. وفعلا أبكال الروايات دماني مقزقواس كمزر اللواء مالتي. إذا حديث زياء رواه البخاري ومسلم ساعتها خلال الله سلازي زن عسرت فطرة زين لما لأن ربي يكبرنا أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.